أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن مسحة والفساد هل هما أمران مجهولان فمن الأحكام الوضعية أو أنهما أمران واقعيان قد كشف عنهما الشارع أو أن هناك تفصيلا بين الصحة في موارد الأحكام التكليفية والصحة في موارد الأحكام الوضعية. الصحة غير مجهولة في موارد الأحكام التكليفية بل هي من الأمور الواقعية الانتزاعية وله وجود بوجود منفع لها وجود بوجود منفع انتزاعها. وأما الصحة في الأحكام الوضعية في موارد الأحكام الوضعية كصحة البيع والنكاح والطلاق وغير ذلك من العقود والإيقاعات فهي من الأمور المجهولة. اختار هذا التفصيل صاحب الكفاية قدس الله نفسه. وهنا تفصيل آخر بين الصحة في الأحكام الواقعية يعني بالإضافة إلى الحكم الواقعي نفسه والصحة في موارد الأحكام الظاهرية. فيقال إن الصحة في موارد الأحكام الواقعية في العبادات وفي المعاملات الصحة أمر واقعي، وأما الصحة الظاهرية في موارد الشك فهي مجهولة بجعل الشارع، وهذا التفصيل هو الصحيح. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في وجه مختاره من التفصيل بين العبادات والمعاملات أن الصحة في موارد العبادات منتزعة من مطابقة المأمور به للمعصية به في الخارج، فإن طابقا فالعبادة صحيحة وإن لم يتحقق المطابقة فالعبادة فاسدة. فيقال إن هذه الصلاة صحيحة أي أن المأمور به منطبق عليه بتمام قيوده من أجزائه وشرائطه فيحكم بصحة الصلاة، أو يقال إن هذه الصلاة فاسدة باعتبار فقدها لجزء من الأجزاء أو لشرط من الشرائط. فالصحة والفساد أمران واقعيان من دون أن تناله يد التشريع أبدا، والوجه في ذلك واضح. فإن العبادة ما لم تتحقق في الخارج ولم يفرض وجوده في الخارج في مقام التشريع لا يمكن أن يتصف بصحة أو بفساد لا موضوع لذلك. المولى سبحانه أوجب الصلاة وأوجب الصيام والزكاة وهكذا، لا معنى أن يقال إن الصلاة في مقام التشريع صحيحة أو فاسدة. وإنما الصحة والفساد تنتزعان من المعصية خارجان إذا أتى المكلف بما هو وظيفته فأتى بالصلاة خارجان لا يخلو أمر هذه الصلاة من أن تكون واجبة لجميع الأجزاء والشرائط التي تعلق لا يخلو أمر الموجود الخارجي من أن يكون واجبا لجميع ما كبر في المأمور به من الأجزاء والشرائط، ومن أن لا يكون كذلك يعني يكون فاقدا لشيء من هذه الأمور على تقدير وجدانه لجميع ما اعتبر في الواجب من الأجزاء والكرائد ينتزع عنه عنوان الصحة، وإن لم يكن كذلك ينتزع منه عنوان الفساد. إذن عنوان الصحة والفساد من الأنابيب الانتزاعية، ومنشأ هذا العنوان ومنشأ الانتزاع انطباق المأمور به على ما في الخارج وعدم انطباق المأمور به على ما في الخارج. إذن تكون الصحة والفساد أمران واقعيان تتحققان في الخارج بتحقق منشأ الانتزاع، فوجودهما بوجود منشأ الانتزاع. متى ما تحقق المأمور به بقيوده وشرائطه بل ينتزع منه عنوان الصحيح، ومتى لم يكن كذلك ينتزع منه عنوان الفاسد. هذا بالنسبة إلى العبادات. وأما في المعاملات فذكر قدس الله نفسه إن الصحة في المعاملة باعتبار ترتب الأثر على تلك المعاملة، يعني إمضاء الشارع ما اعتبره المكلف لما أنشأه في الخارج. إذا كان الشارع ممضيا لذلك فيقال إن هذه المعاملة بالمعنى العام، إن هذه المعاملة صحيحة، يعني أن الشارع أمضاها في الخارج. ففي مورد البيع يقال إن الله سبحانه أهل البيع بشرائطه وقيوده، فالبيع صحيح شرعا، المصالحة صحيحة شرعا، النكاح صحيح شرعا. ولكن إذا فرضنا أن الشارع لم يمضه فيقال باطل، يقال بيع الغرر باطل، البيع الربوي باطل فاسد، نكاح الصغار فاسد، وهكذا بالنسبة إلى بقية المعاملات. فيتصف المعاملة تارة بالصحة وأخرى بالفساد. منشأ هذا الاتصاف إمضاء الشارع لهذه المعاملة وعدم إمضائه لهذه المعاملة، المعاملة بالمعنى العام العقود والإيقاعات. فإذا كان موردا للإمضاء الشرعي فيقال إنه صحيح، الصلح جائز بين المسلمين صحيح، النكاح صحيح في شرع الإسلام، ولكن المعاملة الربوية فاسدة في شرع الإسلام باعتبار أن الشارع لم يمز هذه المعاملة ولم يرتب أثرا على إنشاء المتعاملين. ولو فرضنا أن البايع والمشتري قد اعتبر هذه المعاملة وفي اعتبارهما قد انتقل المثمن إلى المشتري والثمن إلى البايع، ولكن هذا ليس بمورد للإمضاء فيقال المعاملة الربوية فاسدة، المعاملة مع جهالة الرجلين فاسدة، بيع الصغير فاسد، بيع المجنون والسفيه فاسد، وهكذا في بقية الموارد. كل مورد كانت المعاملة موردا للإمضاء الشرعي فتلك المعاملة صحيحة، وفي غير ذلك تكون فاسدة. إذن الصحة والفساد تنتزعان من إمضاء الشارع ما أنشأه المتعاملان أو ما أنشأه المنشي فقط في باب الإيقاع، والفساد ينتزع من عدم الإمضاء، فتكون الصحة والفساد امران ینتزعان من حکم الشارع فیکونان مجعولین بجعل الشارع لكن منتزعا من الجعل مجعول بالتبع وإن لم يكن مجعولا بالاستقلال. هذا ملخص ما أفاده صاحب الرواية قدس الله نفسه. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين المعاملات والعبادات في هذا المقام، فإن العبادات كما أنها قبل فرض وجودها في الخارج في مقام التشريع وفي مقام الجعل لا تتخذ العبادة بصحة ولا فساد. الصلاة التي لم يفرض وجودها في الخارج فقط في مقام التشريع الشارع أوجب الصلاة، ولكن لم يفرض وجود صلاة في الخارج مثل هذا لا يكون مركزا للفساد أو للصحة، يعني لا ينقسم إلى الأمرين لأنه لم يوجد في الخارج. والصحة والفساد من العناوين المترتبة على الوجود الخارجي، ما لم يفرض وجود في الخارج لا يمكن أن يقال إنها سيئة أو فاسدة. الصلاة التي لم يأتي بها الإنسان ما معنى أن يقال فاسد أو سيء بعد لم يوجد في الخارج. هذا المعنى كما يجري في باب العبادات كذلك يجري في باب المعاملات. المعاملة التي لم يفرض وجودها في الخارج لا معنى أن يقال إن هذه المعاملة يترتب عليها الأثر أو لا يترتب، صحيحة أو غير صحيحة. فإن ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر إنما هما من آثار الوجود الخارجي. المعاملة إذا وجدت في الخارج هذه المعاملة هي التي يحكم عليها بالصحة مرة وبالفساد أخرى. زيد لم يبع داره، البيع الذي لم يوجد ولم يتحقق في الخارج ما معنى أن يقال إنه فاسد؟ البيع المعدوم فاسد أو صحيح؟ حال البيع حال الصلاة، كما أن الصلاة ما لم يفرض وجودها في الخارج لا تتصف بصحة ولا فساد، كذلك البيع إذا لم يكن موجودا في الخارج. النكاح إذا لم يوجد في الخارج، زيد بعد لم يتزوج من امرأتين، ما معنى أن يقال إن نكاح زيد صحيح أو فاسد؟ بعد لم يتحقق النكاح، أما فغير الموجود لا يتصف بصحة ولا فساد. فحال المعاملة من هذه الجهة حال العبادة، مجرد أن الشارع أمضى معاملة في مرحلة التشريع أو لم يمضي معاملة في مرحلة التشريع هذا لا يوجب الاتصاف بالصحة والفساد. فإن مرحلة التشريع في المعاملات كالتشريع في العبادات، كما أن إجاب الصلاة فقط مع قطع النظر عن وجودها في الخارج لا يصح الاتصاف بالصحة والفساد. كذلك إمضاء البيع مثلا من العاقل البالغ المالك في مرحلة الإمضاء لا يتصل بالصحة والفساد إلا على نحو الفرض والتقدير، فيقال إنه إذا وجد بيع كذلك، يعني كان صادرا من البالغ العاطل وكان مالكا وواجدا لسائر القلوب بعد وجوده يحكم عليك بأنه سيئون لله فما لم يفرز الوجود لا يتصل بالصحة والفساد البيء المعدوم لا يكون سريعا ولا فاسدا فالصحة والفساد كما أنهما في العبادات تنتزعان من انطباق المأمور به على المعصي به كذلك في المعاملات تنتزعان من انطباق ما أمزاه الشارع على الموجود الخارجي وعدم انطباقه إذا انطبق ما أمزاه الشارع على الموجود الخارجي فيقال إن هذه المعاملة سيئة فإن الشارع أمزى البيع الصادر من أهله كان واجدا للشروط هذا ممزى إلا أنه على لاب القذبة العزيزية إذا فرز أنه وجد خارجا فكان هذا المعنى منطبقا عليه في الخارج زيد عاقل بالغ باع ملكه بلا حجر وبلا إكراه يقال هذه المعاملة سيئة يعني ما أمزاه الشارع منطبق على هذا الفرض فلو فرضنا أنه حاقد لقيد من القيود كان هذا البيع إكراهيا مثلا أو صادرا من السبيل أو المجنون أو الصغير يقال إن هذا البيت باطل باعتبار أن ما أمزاه الشارع لا ينطبق على هذا الفرق إذن لا فرق بين العبادة وبين المعاملة في هذه الجهة كما أن الصحة والإحتساب في موارد العبادة لم يكونا مجهولين للشارع وإنما ينتزعان من الانطباق الخارجي والانطباق من الأمور التكوينية الخارجية لا تناله يد الجعل لا استقلالا ولا تبعا بل أمر تكويني قد يكون بأسبابه وقد لا يكون كما أن الصحة والفساد في العبادات كذلك وليس بمجعولين بجعل الشارع كذلك الصحة والفساد في المعاملات أصل إمزاء المعاملة كإيجاب الصلاح هذا مجعول شرعي لأن الشارع هو الذي حكم بترتب الأثر أو بعدم ترتب الأثر كما أنه حكم بوجوب الصلاة أو بعدم وجوبها في بعض الموارد هذا بيد الشارع جعل الأحكام التكليفية والوزعية يعني من الوجوب والملكية والزوجية وغير ذلك من الآثار المترتبة على المعاملة كل ذلك وإن كان بيد الشارع إلا أنه ما لم يفرز الوجود الخارجي لا معنى للحكم بالصحة والفساد البيع المعدوم والصلاة المعدومة لا يتصفان بصحة ولا فساد فالصحة والفساد في كلا البابين العبادات والمعاملات تنتزعان من انطباق المأمور به أو من انطباق ما أمزاه الشارع على الموجود الخارجي إن كان منطبقا عليه ولم ينقص بشيء من الأجزاء والشرائط فيقال هذا صحيح وإذا نقص شيئا من جزء أو شرط يقال هذا فاسد فالصحة والفساد أمران واقعيان تكوينيان ينتزعان من الانطباق وعدم الانطباق خارجان من دون أن تناله يد التشريع أبدا مقدمة هذا يعني إيجاب الصلاة او امضاء المعامله حاجه بيد اشاره. فمن هنا ظهر ان صحه الفساد بالنسبه الى الواقع، يعني صحه معامله واقعا، هذا غير قابل للجهل، بل منتزع من الامر التكليمي. وكذلك الصحه الظاهريه والفساد الظاهري بالنسبه الى الامر الظاهري ايضا الامر كذلك منتزع من الانتباه. فلو فرضنا ان وظيفه المكلف بحسب الحكم الظاهري ان يتوزع بماء ويصلي او يغتسل ويصلي لانه يشك في نجاسه الماء وطهارته، على تقدير ان يكون الماء نجسا والماء منحصر به، فوظيفته التيمم لابد ان يصلي مع التيمم، اذ لا يجوز الوضوء او الاغتسال بماء نجس الا ان البينه قامت على طهاره هذا الماء او اصاله الطهاره، حكمنا بطهاره الماء باصاله الطهاره او باستصحاب الطهاره مثلا، فتوزع مثلا. الامر الظاهري قد تعلق بالصلاه مع وضوء او مع غسل، الا ان الواقع لا ندري انه كذلك. بحسب الواقع نحن مامورون بالصلاه مع الاغتسال او بالصلاه مع التيمم، بحسب الواقع مجهول، الا انه بحسب الحكم الظاهري نعلم بان الوظيفه الاتيان بالصلاه مع الوضوء، فصلينا مع الوضوء يحكم بصحه هذه الصلاه ايضا الامر كذلك. لان المامور بها الظاهري اذا كان منطبقا على العمل فيقال هذا صحيح ولكن ظاهره، واذا لم ينطبق فيقال هذا فاسد يعني مخالف للمامور به، او ان المامور به منطبق عليه. الاتيان بالمامور به باي امر كان، واقعيا او ظاهريا، وكذلك في المعاملات، كل فرد بالنسبه الى الطبيعي الملحوظ بالاضافه اليه، اذا كان هذا فردا تاما له بلا نقص فهو صحيح، كان الامر امرا واقعيا فهو صحيح واقعا، الامر اذا كان ظاهريا كان صحيحا ظاهرا، الامر اذا كان اضطراريا امرا ثانويا كموارد التقيه كان صحيحا بحسب موارد التقيه. واما الصحه الظاهريه بالنسبه الى الواقع، يعني يحكم بان هذه العباده صحيحه واقعه، والحال انه لا طريق لنا الى الواقع، وانما اتبعنا دليلا او اصلا من الاصول الشرعيه، كالمثال بعينه، اذا اغتسلنا بهذا الماء وصلينا بالنسبه الى الصحه الظاهريه مهرز، الصحه الظاهريه المامور به منطبق على المأتي به وجدانا، فهذا صحيح والصحة منتزعة من الانتباه، وأما بالنسبة إلى الواقع لا رد. نعتمد أن المأمور به واقعا منطبق على هذا، ووظيفتنا في الواقع الإتيان بالصلاة مع الاغتسال مع الغسل، ونعتمد أن الواقع غير منطبق على هذا، فإن الوظيفة الواقعية لعلها هي الصلاة مع التيمم، إذن لا ندري أن هذا العمل صحيح واقع أو ليس صحيح واقع، ومع ذلك لا نعيد الصلاة لأن الشارع قد حكم بصحتها. هذا الحكم الشارع بسهل السهل هذا معذر بالنسبة الى ترك الواقع، لو كان لو فرزنا بعض الواقع كانت هذه الصلاة فاصلة وكان الماء متنجسا مثلا فكان الوضوء بالاغتسال باطلا، لكن المكلف معذور. إلا لماذا معذور؟ لحكم الشارع بالانتباه تعبدا، الشارع تعبدا حكم بأن الواقع هو الصلاة مع الوضوء، مع أن المكلف شاك في ذلك. هنا ليس الانتباه وجدانيا، لا ندري بالانتباه، نحتمل الفساد وجدانا، ولكن الشارع من جهة أمارة أو أصل حكم بصحة هذه الصلاة، أي حكم بالانتباه فيكون الحكم بالصحة الظاهرية، بالنسبة إلى الواقع يكون هذا من المجهولات الشرعية. لبيبارة أخرى، الشارع كما أنه يجعل الحكم واقعا كذلك له أن يجعل الحكم ظاهرا، فيحكم بأن الواقع منطبق على هذا الفرض أو أنه غير منطبق عليه في فرض الشك. إذا حكم بالانتباه فقد حكم بالصحة تعبدا، وإذا حكم بعدم الانتباه فقد حكم بالفساد. وأوضح مورد لحكم الشارع بالصحة تعبدا موارد قاعدة الفراغ، لو فرضنا أنه فرغ من صلاته فشك في أنه صلى ركعتان أو ركعتين في صلاة الفجر مثلا، لا يدري أن هذه الصلاة صحيحة، يعني الواقع منطبق على هذا الفرد أو أنه غير منطبق، لعله صلى ركعة واحدة أو لعله نقص ركوعا أو لأنه صلى بغير وضوء أو غير ذلك من الإحتمالات التي بل يحتمل معها فساد العبادة. في مثل ذلك الشارع حكم تعبدا بعدم الاعتناء بالشك، لأن الإنسان المكلف يمضي ما فعل في الخارج، بل بعد الفراغ لا يعتني بالشك، بل يمزيه، يمزي ما مزى فأمزيه كما هو، كل ما شككت في شيء من صلاتك وطهوره فأمزيه كما هو، فلا يعتني بهذا الشك. معناه أن الشارع يحكم بأن الواقع منطبق على ما في الخارج تعبدا، وإن كان المكلف لم يحرز هذا فتكون الصحة هنا صحة شرعية مدعولة لحكم الشارع، ولولا حكمه بالصحة والانتباق لوجبت الإعادة بقاعدة الاجتماع لا محالة. ونتكلم شوية.